بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ومع كتاب العقيدة الطحاوية تربية الإيمان بالعقيدة، كتاب الإمام الطحاوي. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: والمعراج حق، والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم ذهب حيث شاء الله، ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا، وأكرمه الله عز وجل بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وصلى الله عليه في الآخرة والأولى. هذا نص كلام الإمام الطحاوي عليه رحمة الله في العقيدة. ذكر حادثة الإسراء وحادثة المعراج للرسول صلى الله عليه وسلم من أمور العقيدة، لأنها أمور غيبية، ولأنها من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والمعراج حق، يعني نؤمن بالمعراج. ما هو المعراج؟ هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء. المعراج المصعد، سلم أو نحوه مما يصعد بالإنسان لأعلى. والمعراج حق، يعني عرج، يعني صعد بالحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام من الأرض إلى السماء الدنيا، ثم إلى السماء الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، إلى السماء السابعة، إلى حيث شاء الله من العلا. هذا نؤمن به وهو حق، وقد ورد في السنة النبوية في غير ما حديث ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما مشهورة يؤمن بها أهل الإسلام، وقد ثبت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وثبت في القرآن ما اختلف الصحابة في تفسيره، هل هو في المعراج أو في غيره، لكن في القرآن عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى سدرة المنتهى. فالمعراج حق ونؤمن به، ونؤمن ونصدق أن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد الله عز وجل به، أمر جبريل أن يصعد به إلى السماء، وقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج بشخصه، يعني بشخصه بالروح والبدن، بالروح والبدن. بعض الناس ضلال طبعا، يقول أن الرسول عرج بروحه فقط. ما المعجزة في أن واحد ينام ويحلم من طلع السماء؟ ما فيش معجزة. المعجزة أن يصعد عليه الصلاة والسلام في اليقظة بجسمه وبروحه. أسري به أولا من مكة إلى المسجد الأقصى، جاءه جبريل بالبراق، دابة أكبر من الحمار ودون البغل أقل من البغل، وركبه النبي عليه الصلاة والسلام، وانتقل به في لمح البصر حتى وصله إلى بيت المقدس في فلسطين صلى الله عليه وسلم. ثم صعد بالنبي عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماء، ثم رجع إلى بيت المقدس، ثم رجع إلى المسجد الحرام. كل هذا وفراشه صلى الله عليه وسلم لا يزال دافعا من مكانه صلى الله عليه وسلم، مكان مجلسه لا زال فيه السخونة عليه الصلاة والسلام. وهنا تظهر المعجزة وتبين. وأسر الله بالنبي من مكة إلى بيت المقدس أولا لحكم عظيمة، منها أن يثبت النبي للكفار أنه فعلا حدث له أمر خارق، لأن الكفار رأوا بيت المقدس ويعلمون بيت المقدس، فسوف يسألون النبي عن بيت المقدس، فهو فعلا سألوه وأجابهم. هنا ثبتت المعجزة بالأدلة التي تقنعهم إن كانوا طالبين للحق. والمعراج حق. هذا المعراج وهذا الإسراء، ذكر الله عز وجل الإسراء في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالذي أسرى هو الله، والذي عرج بنبيه هو الله سبحانه وتعالى، وصاحب القدرة على كل شيء. وهذا الإسراء والمعراج معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكرامة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء وسلم على الأنبياء، ورأى ملكوت الله عز وجل، ورأى الأرض على حقيقتها، ورأى السماء صلى الله عليه وسلم، ورأى السماوات العلى، السماوات السبع، ورأى الأنبياء صلى الله، ورأى الملائكة عليه الصلاة والسلام، ورأى الجنة والنار، ورأى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم، وكلمه ربه سبحانه وتعالى، بل جمهور العلماء على أنه رأى ربه بقلبه وفؤاده صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزة نؤمن بها، ونؤمن أن الله عز وجل فعل بنبيه عليه الصلاة والسلام هذه المعجزة وهذه الكرامة وهذا التشريف للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي المعراج فرضت الصلوات الخمس على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على عظم شأن الصلاة، فكل الفرائض فرضت على الأرض إلا الصلاة فرضت في السماء فوق السماء السابعة، إلا الصلاة فرضت فوق السماء السابعة. قال: وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به بشخصه في اليقظة صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، السماء الأولى وجب فيها سيدنا آدم، السماء الثانية، السماء الثالثة، السماء الرابعة، كل سماء يجتها نبي أو نبيين، السماء الثانية سيدنا يحيى وزكريا، الثالثة سيدنا يوسف، سيدنا زكريا، سيدنا موسى، ثم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كلهم يقابلهم النبي عليه السلام ويرحب بهم ويرحبون به ويسلمون عليه ويسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. وأكرمه الله عز وجل بما شاء، نعم أكرمه الله بدخول الجنة، دخل النبي عليه السلام الجنة ورأى ما فيها، أكرمه الله برؤية النار، فقد رأى من آيات ربه الكبرى، أكرمه الله عز وجل برؤية سترة المنتهى، أكرمه الله عز وجل أنه وصل لمكان لم يصل له بشر صلى الله عليه وسلم، وكلمه ربه بدون حجاب ولا بدون ترجمان سبحانه وتعالى، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى الله إليه ما أوحى. الصلاة أعظم فريضة في الإسلام، أعظم فريضة بعد الشهادتين الصلاة. ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني فؤاد النبي وقلب النبي عليه الصلاة والسلام وعقله ما كذب ما رآه، لأنه رأى يقين وقلبه ثابت عليه الصلاة والسلام وعقله ثابت. لو كان إنسان آخر لطاش عقله ولطاش لبه ولحسب أنه جنة ولحسب أن الأمر على غير حقيقة، أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان ثابت القلب ثابت العقل ثابت البصر عليه الصلاة والسلام. ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني اعتقد صلى الله عليه وسلم وصدق ما رأاه عليه الصلاة والسلام، وصلى الله عليه في الآخرة والأولى عليه الصلاة والسلام. أيها المسلم الكريم، هذه الحادثة العجيبة، هذه المعجزة الخارقة تدلنا على قدرة الله، وأن الله عز وجل لا يقف أمام قدرته لا زمان ولا مكان ولا أي شيء. ثانيا، على رفعة ومقدار شأن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أسر الله به إلى المسجد الأقصى ثم رفعه إلى السماوات العلى. رابعا، تدلنا على قيمة الصلاة وعلى عظم شأن الصلاة، تدلنا هذه الحادثة على عظم شأن الصلاة، فالصلاة فرضت فوق السماوات العلى. نادى الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام بعدما كانت خمسينا فخففت إلى خمس صلوات، قال له: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي خمس في العمل وخمسون في الأجر والثواب. لا يفرط مسلم في الصلاة أبدا، ولا في وقت من أوقاتها، ولا في جماعة من جماعاتها. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.